الفصل الخامس عشر: اختفاء جام. لم نرسو في أي بلدة مجدداً عدة أيام. ظل الطوف يطفو بنا وحسب مع ماء النهر، لكن ما إن شعر المحتالان بأنهما قد نأيا بأنفسهما عن الخطر حتى بدأ في الاحتيال على القرى مجدداً. جربا كل الخدع والألاعيب لجني المال، لكن لم يبدو أن أياً منها ينجح، وأفلسا تماماً في نهاية الأمر، فاستلقيا على الطوف يعتصران ذهنيهما شاعرين بالحزن والإحباط الشديد، ثم أخذا يسيران معاً وحدهما بعد برهة، فتسلل القلق إلي أنا وجيم. لم يعجبنا ما بدا عليه الأمر، فطنا إلى أن المحتالين يخططان لعملية أخرى، فقررنا أن ندير ظهرين لهما ما إن تسنح الفرصة، ثم أن نغادر ونتركهما. قصد الملك البلدة التالية لتقصي أمورها. بعدها تبعته أنا والدوق بعد بضع ساعات، فوجدناه يثير المشكلات ويتورط فيها. فلما تشاجر هو والدوق فررت، فركضت عائدا إلى الطوف وناديت جام، لكنني لم أتلق جوابا، لقد اختفى. فبحثت كثيرا إلا أنني لم أجده، وفي نهاية الأمر لم أقوى على منع نفسي من البكاء، فجلست أبكي. رأيت صبيا صغيرا يسير بالقرب مني، فوصفت له جام وسألته إن كان قد رأى من يشبهه، فقال الصبي إن جام في مزرعة رجل يدعى سيلس فيليبس، ثم أضاف: جيم هذا كان عبدا هاربا وقد أمسكنا به الآن، ثم أردف قائلا: وضعت مكافأة قدرها 100 دولار للقبض عليه. رأيت بنفس الملصق الذي يعلن عنها. أفصح رجل عجوز لرجال البلدة عن مكانه مقابل 40 دولارا فقط. بدا هذا كالعثور على النقود في الطريق. فجلست على الطوف وحاولت أن أصل إلى ما علي فعله بعد إذن. ظللت أفكر إلى أن آلمني رأسي، لكنني لم أجد مخرجاً من هذه الورطة، على الرغم من كل ما قمنا به من أجل هذين الوغدين. فسد كل شيء لأن قسوتهما سمحت لهما بخيانة جام مقابل 40 دولاراً. فكرت في كتابة خطاب للسيدة واتسون لعلها تدرك ما الذي يجب فعله، لكن خطر لي بعد إذن أنني قد أقع في ورطة لمساعدة جام على الهرب والتسبب في كل هذه المشكلات. لكنني تذكرت كل المعروف الذي أسداه جام إلي ومساعدة كل منا الآخر وعنايته به. كنت أعلم أن جام سيضطر إلى العودة إلى حياته القديمة إن أرسلت هذا الخطاب، لكن إن كان بوسعي إنقاذه فسيصبح حراً من جديد، حتى إن عنا هذا أن يظن الناس بي السوء. لم أهتم بظن الناس بي، وعزمت على مساعدته للحصول على حريته. خبأت الطوف والزورق وكل معداتنا، ثم اتجهت إلى مزرعة فيليبس. فلما بلغتها وجدتها هادئة موحشة. كانت مزرعة قطن صغيرة ذات سور حديدي يحيط بساحة مساحتها فدانان، وبمنزل كبير من أحطاب الأشجار مطلي بماء الكلس. لما سرت نحوه أخذت بعض الكلاب تنبح، ولم تتوقف إلا بعد أن خرجت امرأة في 45 أو في 50 من العمر ويتبعها طفلان وبعض العبيد. الجميع كان مبتسما. قالت المرأة: إنه أنت أخيرا، أليس كذلك؟ فأجبتها بلا تفكير: نعم يا سيدتي. فاحتضنتني بقوة وشرعت في البكاء، ثم قالت لي إنني على عكس ما توقعت لا أشبه والدتي، ثم أردفت: كم أنا سعيدة برؤيتك يا أطفال، هذا ابن عمكم توم، تعالوا لتحيته. حسبنا أنك ستصل إلى هنا قبل بضعة أيام، كنا في غاية القلق. اختلقت قصة تبرر سبب تأخر زورقي، وفيما تحدثنا حاولت أن أحصل على معلومات عن الشخصية التي أتظاهر بأنني هي، كما حاولت أن أعرف أي شيء عن جام. خمنت أن المرأة هي زوجة السيد فيليبس، ولما أدخلتني إلى بيتها خمنت أن الرجل الذي بالداخل هو السيد فيليبس. سأل الرجل عندما رآني: من هذا؟ فقالت السيدة: من برأيك إنه توم شوير؟